تأتي لهذا وهذا في كلام العرب. هنا جاءت بالتثنية من كل زوجين اثنين. المراد بالزوج هنا في هذه الآية والله تعالى أعلم الواحد، ولذا ذكر بعده ما يوضحه ويبينه قال اثنين. والمحترزات في القرآن والقيود تأتي في كل موضع بحسبه، تارة تكون لدفع توهم مثل دفع توهم الإفراد مثل هنا كلمة زوج تأتي للواحد المزاوج للآخر، وتأتي للاثنين، فقال الله تعالى هنا جعل زوجين من كل زوجين اثنين، يقول هنا من كل شكل صنفان. هذا الذي عليه عامة المفسرين من السلف فمن بعدهم أن المراد صنفان مثل الحلو والحامض الثمار مثلا، البرودة والحرارة، واليبوسة والرطوبة، السواد والبياض في الألوان، يعني عنب منه ما هو أسود أو أحمر ومنه ما هو أبيض، وهكذا أيضا في البصر منه ما هو أحمر ومنه ما هو أصفر، فجعلها بهذه الأصناف. ويدخل في ذلك أيضا الذكر والأنثى، لكن عامة المفسرين ما حملوا الزوجين على الذكر والأنثى، وإنما جعلوا ذلك بمعنى الصنفين، جعل زوجين اثنين بمعنى الصنفين، إلا قليل منهم كالفراء فإنه فسر ذلك بالذكر والأنثى. وأنا أقول هذا أحد المواضع التي تحتاج إلى بحث واجتهاد من قبل هؤلاء الذين يشتغلون بالإعجاز العلمي، فإنهم لو توصلوا إلى أن كل هذه الثمرات يوجد منها ذكر وأنثى، فإن ذلك يصح أن تفسر به الآية، ويكون هذا من قبيل الإعجاز فعلا الذي لم يعرفه الناس قبل ذلك. يعني نحن نعرف بعض الأشياء فيها ذكر وأنثى، النخيل مثلا فيها ذكر وفيها أنثى، نعم، لكن هل هذا في كل الأشجار والثمار؟ لا ندري، لكن عامة المفسرين فسروه بالصنفين، فإذا فسر بالصنفين فلا إشكال. وقوله وفي الأرض قطع متجاورات أي أراض يجاور بعضها بعضا. طبعا فيما يتعلق بيغشي الليل النهار إلى آخر الكلام واضح، وقد سبقت أيضا في آية الأعراف، ونحن نعلق على المواضع التي تحتاج إلى تعليق فقط، أما الأشياء البينة الواضحة لا تحتاج إلى مزيد إيضاح، فهذه يكتفى بكلام ابن كثير رحمه الله. نعم. وقوله وفي الأرض قطع متجاورات أي أراض يجاور بعضها بعضا، مع أن هذه طيبة تنبت ما ينفع الناس، وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئا. هكذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد. ويدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض، فهذه تربة حمراء وهذه بيضاء وهذه صفراء وهذه سوداء، وهذه محجرة وهذه سهلة وهذه مرملة، وهذه سميكة وهذه رقيقة، والكل متجاورات، فهذه بصفتها وهذه بصفتها الأخرى. فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه. نعم. وفي الأرض قطع متجاورات، متجاورات يعني متقاربات متدانيات. من أهل العلم من قال هي مع تقاربها مختلفة ومتفاوتة غاية التفاوت، فهذه أرض طيبة وهذه أرض سباخ لا تنبت، أو أن هذه الأرض أرض سهلية وهذه أرض صخرية، وذلك التنوع والتفاوت يدل على قدرة الله تبارك وتعالى. أو كان ذلك في ألوانها، فهذه لونها أحمر وهذه لونها أبيض، وهذه تضرب إلى السواد كالحرار، وهذه جبال بيضاء. نعم. فكل ذلك يدل على قدرة الله عز وجل في تنويعها. وما ذكره أهل العلم وهو من أقوال السلف في معنى الآية، قالوا بأنها متجاورات وتسقى بماء واحد لكن ثمارها تختلف غاية الاختلاف، يعني ما جعلوا ذلك التفاوت في نفس الأرض، هذه رملية وهذه أرض زراعية مثلا، لا، فسره بعضهم أنها متجاورة متدانية، هذه يخرج منها هذا اللون من الثمار وهذه يخرج منها هذا اللون من الثمار، الأرض متقاربة متلاصقة والماء واحد وتخرج منها صنوف الثمار، لم يخرج الثمر صبة واحدة بلون واحد وطعم واحد، إنما هذا مر وهذا حلو هذا حامض وهذا مز وما إلى ذلك، مع أنها ليست متباعدة، ليست هذه في الجنوب وهذه في الشمال مثلا، فهذه الأرض تلاصق هذه، هذه متقاربة قطع متجاورات، هذه فيها نخيل وهذه فيها أعناب، أو هذه فيها هذا الصنف من العنب وهذه فيها هذا الصنف من العنب، فهي مع تقاربها واتحاد سقيها إلا أن ثمارها جاءت متفاوتة غاية التفاوت. وبعض أهل العلم فسره بمعنى آخر ولا يخلو من بعد، قال وفي الأرض قطع متجاورات أي وغير متجاورات، وجعل ذلك من باب الاكتفاء أنه ذكر أحد المتقابلين وسكت عن الآخر للعلم به، كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، فتركه لأنه معلوم. فالشاهد أنهم قالوا ومن الأرض قطع متجاورات وغير متجاورات، لكن هذا لا يظهر فيه كبير معنى فيما يتعلق بالمقصود من بيان قدرة الله عز وجل. ثم ماذا إذا كانت متجاورة قريبا بعض وبعضها بعيدة عن الأخرى؟ لكن حينما تكون متدانية والماء واحد والثمار متفاوتة غاية التفاوت، فهذا الذي يدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، وأنه مريد أراد هذا التفاوت في الخلق والتنوع في هذه الثمار. نعم. وقوله وجنات من أعناب وزرع ونخيل، يحتمل أن تكون عاطفة على جنات، فيكون وزرع ونخيل مرفوعين. نعم، كما هي قراءة ابن كثير وحفص وأبي عمر من السبعة، يعني بالرفع. كيف يكون الكلام؟ يقول أن تكون عاطفة على جنات، يكون زرع ونخيل مرفوعين، يكون هكذا الكلام. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، يعني معطوفة على الجنات. في الأرض جنات، في الأرض قطع متجاورات، وفي الأرض جنات، وفي الأرض زرع ونخيل. هذا على قراءة الرفع، وزرع ونخيل. وعلى قراءة الجر وزرع ونخيل يكون معطوف على إيش؟ الأعناب. فهنا يقول وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، جنات من الأعناب والزروع والنخيل. ووسط هنا الزرع بين النخيل والأعناب، ذكره في الوسط بناء، والله تعالى أعلم، على الغالب في الواقع في الخارج. الزروع وين تكون عادة؟ بينها، ما تكون في مزرعة غالبا مستقلة، وإنما يجعل هذه الزروع بين النخيل والأعناب. يعني حينما يزرع مثلا البقول، هل يضع لها مزرعة مستقلة ولا يزرعها بين هذه الأشجار؟ يزرعها بين هذه الأشجار. فوسطها في الذكر مراعاة لهذا، والله تعالى أعلم. نعم. ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب فيكون مجرورا، ولهذا قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة. نعم. فقوله صنوان وغير صنوان. على كل حال، طبعا الآن هذا الإعراب على كل قراءة يختلف معه المعنى. نعم. وعرفنا أن القاعدة أن القراءتين إذا كان لكل واحدة معنى فهما بمنزلة الآيتين، بمنزلة الآيتين. نعم. وقوله صنوان وغير صنوان، الصنوان هي الأصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك، وغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار. ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه، كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله تعالى عنه: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ نعم. هنا الحافظ بن كثير رحمه الله، طبعا الصنو يطلق على المثل. نعم. وهنا صنوان وغير صنوان، صنوان وغير صنوان. منهم من يفسر ذلك بالتماثل، يعني ومنهم من يفسره بمعنى آخر، بيقول الصنو في هذه الأشجار. الحافظ بن كثير رحمه الله وسع المعنى، جعل ذلك في النخيل وفي غير النخيل مما يكون متفرعا كالرمان والتين، فهذه الفروع والأغصان في كل منها تجد هذه الثمار، فجعلها كل ذلك جعله من قبيل الصنوان. والذي عليه عبارات السلف وكلام المفسرين أن ذلك في النخيل فالنخيل الذي يكون أصله واحد يقال له صنوان، والذي يكون والنخلة المنفردة هذا غير صنوان إذا كانت كل نخلة منفردة كما ترون في هذا النخيل اللي في هذا الحي، هذا غير صنوان. لكن تجد من النخيل ما يكون يرجع إلى أصل واحد، تجد النخلتين وأحيانا الثلاث وأحيانا الأربع تتفرع من أصل واحد، فهذا صنوان، هذا صنوان. فكلام أهل العلم الذي وقفت عليه يجعلون ذلك في النخيل، والحافظ بن كثير رحمه الله جعل ذلك في النخيل وفيما أيضا يكون متفرعا بهذه الطريقة أو ما يشبهها وتتوزع فيه الثمار مثل الرمان والتين. وعلى كل حال الصنوان لا يشكل عليك هنا لفظ التثنية، فإنه هنا الصنوان لا فرق فيه بين اللفظ من حيث اللفظة، لا فرق بين المثنى والجمع إلا في شيئين. كيف نفرق أن المقصود بكلمة صنوان هنا مثنى أو جمع؟ بعض السلف طبعا فسر الصنوان قال فسره بالتثنية، قال بالنخلتين أصلهما واحد، مع أن هذا التفسير لو أردنا أن نتأمل هذه العبارة التي قالها بعض السلف قد لا يقصدون بها الحصر وإنما التمثيل، يعني قد لا يقصد أن المراد بذلك أن ذلك يصدق على ما كان من فرعين أو نخلتين فقط، وإنما كمثال فالنخلتان أصلهما واحد يقال لهما صنوان. لكن لو سألناه قلنا له هل تقصد فقط إذا كانت بهذه الطريقة، فإذا كانت ثلاث فإن ذلك لا يصدق عليها، قد لا يقصد هذا وإنما قصد التمثيل. فالسلف كثيرا ما يفسرون بالمثال، واضح؟ فالمقصود هنا هل كلمة صنوان يقصد بها التثنية؟ أقول ليس بالضرورة، فقد تكون هذه النخيل متفرعة من أصل واحد أربع، وقد تكون أكثر، وقد تكون ثلاث، وقد تكون أقل من هذا تكون باثنتين. فهنا كلمة صنوان هذه نعم تأتي مرادا بها التثنية، أصل هذه الكلمة صنوان يراد بها التثنية، وتأتي مرادا بها أيضا الجمع. كيف نفرق بين المثنى والجمع؟ ما يمكن التفريق بينهما إلا بكسر النون في المثنى، بكسر النون في المثنى نعم، وبما يقتضيه الإعراب في الجمع، بما يقتضيه الإعراب في الجمع. الآن المثنى يرفع بماذا؟ بالألف، وينصب ويجر بالياء. فإذا أريد بهذه اللفظة الجمع لم تعامل معاملة المثنى، فنقول مثلا نعم مررت بصنوان من النخيل، ورأيت صنوانا من النخيل، ولا لا؟ وعندي صنوان من النخيل، فهل تغير الآن علامات الإعراب بهذه الطريقة يدل على أنه مثنى؟ الجواب لا. الشاهد أن كلمة صنوان هذه اللفظة تأتي مرادا بها المثنى وتأتي مرادا بها الجمع باختصار. فإذا فهمت هذا ما يشكل عليك قوله صنوان فتقول هذا مثنى مع أن هذه التي ترجع إلى أصل واحد من النخيل قد تكون ثلاث وأربع وخمس، فكيف قال صنوان؟ نقول لا، هذه اللفظة يعبر بها عن الجمع أيضا. واضح؟ نعم تفضل. السلام عليكم. وقوله يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال الدقل والفارسي والحلو والحامض، رواه الترمذي وقال حسن غريب. نعم. هنا قال يسقى بماء واحد، قرأه عاصم بن عامر بالياء، يسقى بماء واحد، وقرأه الباقون بالتاء، تسقى بماء واحد، تسقى. نعم. فهنا ماذا قال الله عز وجل في الآية؟ قال وجنات من أعناب. الجنات مؤنث ولا مذكر؟ ها؟ الجنات جمع جنة مؤنث، تسقى، تسقى بماء واحد. من أعناب، قال وجنات من أعناب وزرع ونخيل. صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. فالزرع مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، يسقى بماء واحد. نعم. وكل هذه القراءات متواترة، فبأيها قرأ القارئ فلا إشكال. ويمكن أن يقال يسقى يعني الزرع وما ذكر معه، هذه الأشياء المذكورة من النباتات والأشجار والبساتين، يسقى بماء واحد. وإذا قيل تسقى يعني هذه الأعناب وهذه النخيل والجنات. قال هنا في الحديث ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال الدقل والفارسي والحلو والحامض. الدقل معروف وهو الرديء من التمر، يقال له دقل ولا يختص بنوع معين، الرديء من التمر يقال له دقل. ولذلك تعرفون جاء في الأثر في قراءة القرآن هذا كنثر الدقل، التمر الرديء. قال والفارسي، الفارسي يعني نوع من أنواع التمر، رجح بعضهم أن يكون المقصود به البرني، وقالوا بأن أصل كلمة برني فارسية، وهو أجود أنواع التمر. نعم، في المدينة أجود أنواع التمر، فهو في غاية الحلاوة، أصفر مدور، فهو مقابل للدقل، مثل ما نقول الآن السكري. وإيش أربى الأنواع؟ رزيز؟ هنا في ال يعني صدنا. أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها، فهذا في غاية الحلاوة وهذا في غاية الحموضة، وذا في غاية المرارة وذا عفص وهذا عذب، وهذا جمع هذا وهذا، ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى. نعم. فهل العفوصة بمعنى المرارة؟ نعم. وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق، وكذلك الزهورات، مع أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء، مع الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط، ففي ذلك آيات لمن كان واعيا، وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد. ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعني حتى في الأشياء التي تخرج بطبيعتها، يعني دعك من الأعشاب الموجودة في البرية، لكن في إذا خرجت من هذه البلاد القاحلة الجرداء الصحراء، إذا خرجت إلى بلاد مثل أفريقيا أو إلى بلاد آسيوية، ونحن تجد كثيرا من ألوان الأشجار المثمرة تخرج بطبيعتها بإخراج الله عز وجل لها من غير إنبات الإنسان، إلى شواطئ المحيطات تجد أشجار جوز الهند على مد البصر، وتجد أنواع الثمار تخرج من غير إنبات الإنسان لها، وتتفاوت غاية التفاوت وهي في محل واحد، تتفاوت في جودتها وفي أنواع الثمار الخارجة منها، نعم، وهي تسقى بماء واحد وعلى أرض واحدة، فهذه شجرة، هذا صنف وهذا صنف، والصنف الواحد تجد أن ثماره تتفاوت، فهذا كله يدل على قدرته سبحانه وتعالى. نعم. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإن تعجب من تكذيب هؤلاء المشركين بالمعاد مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلائله في خلقه على أنه القادر على ما يشاء، ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه سيعيد العالم خلقا جديدا، وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به، فالعجب من قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. نعم. هنا وإن تعجب فعجب قولهم، إن تعجب من ماذا؟ الحافظ بن كثير رحمه الله يقول: وإن تعجب من إنكارهم للبعث، لاحظ العبارة، نعم، من تكذيبهم بالمعاد، من تكذيبهم بالمعاد، فعجب قولهم أئذا متنا إلى آخره. لكن هذا يكون كأنه تكرار، ولهذا قال بعض أهل العلم بأن قوله وإن تعجب المراد به وإن تعجب من تكذيبهم لك في نبوتك ورسالتك وهم يعلمون أنك الصادق الأمين، فعجب قولهم أئذا متنا وكنا ترابا. وبعض أهل العلم كابن جرير رحمه الله قال إن المراد وإن تعجب، يعني وإن تعجب من عبادتهم للأصنام، من صرف العبادة إلى ما لا ينفعهم ولا يغني عنهم ولا يدفع عنهم، تأليه هذه الأحجار، فعجب قولهم أئذا متنا إلى آخره. ولا يبعد أن يكون المراد بذلك الإطلاق، فإن هذا أسلوب عربي معروف، قال وإن تعجب فعجب كذا، ولا يكون هناك مقدر معين، وإنما المقصود بيان حال هذا الشيء المتعجب منه، أنه أمر لا يتصور وقوعه من وصدوره من عاقل إنسان، واضح؟ فأنت تقول لصاحبك وإن تعجب فعجب قول فلان كذا وكذا، لا تقصد وإن تعجب من شيء معين، وإنما تريد لفت النظر إلى أن هذا الشيء الذي ذكرته أمر يتعجب منه فقط. نعم تفضل. فالعجب من قوله ما إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأن من بدأ الخلق فالإعادة عليه أسهل، كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ثم نعت المكذبين بهذا فقال أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم أي يسحبون بها في النار، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي ماكثون فيها أبدا لا يحولون عنها ولا يزولون. نعم أولئك، وأولئك الأغلال في أعناقهم، الغل أصله نعم هو ما يربط به العنق مع اليدين، نعم فهذا يقال له غل، الأغلال في أعناقهم. يكفي هذا، عندكم سؤال؟ قلنا بالنسبة للقراءتين إذا كان لكل قراءة معنى يخصها فهما بمنزلة الآيتين. لا ما هو يتوجب عمل بالنسبة للمعنى، كلام في المعاني والتفسير، فالقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وما يذكر في حكم نزول القرآن على 7 أحرف الإعجاز، فتجد الآية تقرأ بأكثر من وجه، فيكون ذلك من قبيل الإعجاز من جهتين، من جهة التصرف في اللفظ وكله معجز مع أنهم عجزوا أن يأتوا بمثله فهو ينزل على 7 أوجه من وجوه التغاير، والجهة الثانية المعاني الكثيرة التي يتضمنها، فعلى هذه الأوجه في كثير من المواضع تختلف المعاني، أحيانا تكون المعنى واحد وأحيانا لا المعنى يختلف على كل قراءة، فيكون لكل آية لكل قراءة معنى كالآيتين. نعم.